يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذا الدرس 15 من دروس النحو في أكاديمية زاد. درسنا في هذا اليوم بإذن الله سيكون عن الحروف التي تشبه ليس. وقبل أن نتحدث عن هذه الحروف نتحدث عن ليس، وسبق الحديث عن ليس في أثناء الحديث عن كان وأخواتها، وقلنا إن من أخوات كان ليس، وليس على الصحيح أنها فعل يعمل عمل كان فيرفع المبتدأ اسما له وينصب الخبر خبرا له، فليس إذن هي فعل وتدل على النفي، تدل على النفي. وهنا أمران، أمر المعنى وهو الدلالة على النفي، وأمر العمل وهو أنها تعمل عمل كان وأخواتها. هناك حروف تدل على المعنى نفسه وتعمل العمل نفسه، ولذلك سميت الحروف التي تشبه ليس أو الحروف المشبهة بليس. ما هي هذه الحروف ومتى تعمل وهل تعمل في كل حال وما هي شروط عملها؟ أما معاني هذه الحروف فكلها تدل على النفي، تدل على النفي، كلها تستعمل للنفي. وأما عملها فإنها تعمل عمل ليس، ولأنها أشبهت ليس فعملت عملها، عملت عملها. أول هذه الحروف كما رتب عندكم في الكتاب المقرر هو إن، وإن كان غيرها أولى بالتقديم. إن النافية التي تدل على النفي، وتنبهوا نحن نقول هنا الحروف التي تشبه ليس في المعنى وفي العمل، تشبهها في المعنى فتدل على النفي. فإن لا تدخل معنا في هذا الباب إلا إن كانت دالة على النفي، وإن تستعمل للنفي في كلام العرب كثيرا. مثال ذلك أن نقول إن محمد مسافرا، يعني ما محمد مسافرا، ما محمد مسافرا، يعني ليس محمد مسافرا، إن محمد مسافرا. والحق أن إن هذه كما ذكر جمهور العلماء أنها لا تعمل إلا نادرا وقليلا، فإذا عملت فإنها تعمل عمل ليس، فترفع المبتدأ اسما لها والخبر خبرا لها. محمد مسافر قبل دخول إن، محمد مسافر مبتدأ وخبر، إن محمد مسافرا، محمد اسم إن النافية، ومسافرا خبر إن النافية. ويجوز أن نقول إن محمد مسافر، يعني ما محمد مسافر، إن محمد مسافر يعني ما محمد مسافر. ويكثر أن تهمل إن هذه فلا تعمل عمل ليس، ولذلك لا تدخل معنا إلا إذا أعملناها عمل ليس فرفعت المبتدأ ونصبت الخبر، أما إذا لم تعمل فيبقى المبتدأ مبتدأ والخبر خبرا، إن محمد مسافر محمد مبتدأ ومسافر خبر. لكن إذا قلنا إن محمد مسافرا فكون محمد اسم إن ومسافرا خبر إن منصوب. لكن هل تعمل إذا أردنا إعمالها، هل تعمل هكذا بلا شرط؟ الجواب لا، لا. الشرط الأول ألا يتقدم خبرها على اسمها، ألا يتقدم خبرها على اسمها. فإذا قلنا إن مسافر محمد لا يجوز لنا أن نقول إن مسافرا محمد فننصب الخبر، لا يجوز، لأنه تقدم الخبر. فإذا تقدم الخبر أهملت إن وأصبحت لا عمل لها، فقط يبقى معناها الدلالة على النفي. والشرط الثاني ألا ينتقض خبرها بإلا، يعني لا يدخل خبرها على إلا، يعني لا تأتي إلا في الكلام. فلو قلنا إن محمد إلا مسافر، إن محمد إلا مسافر، فهنا لا تعمل لأنه انتقض خبرها بهذا النفي بإلا، انتقض خبرها بإلا، انتقض هذا النفي، انتقض هذا النفي بإلا، لأنه أصبح هنا إثبات، إثبات. يعني حينما أقول إن محمد مسافر يعني محمد ليس مسافرا، لكن حينما أقول إن محمد إلا مسافر يعني هو مسافر ولا أنفي عنه السفر. فهنا إذا دخلت إلا فإنها لا تعمل، يعني إن لا تعمل، وهي إن هنا بمعنى ما. إن أنتم إلا مفترون، إن أنتم إلا مفترون، إن أنتم يعني ما أنتم إلا مفترون، فهنا جاءت بمعنى ما لكنها لا عمل لها لأن النفي نقض بإلا، بإلا التي تدل هنا على الإثبات. إذن إن هذه إذا أردنا إعمالها فإنها لا تعمل إلا إذا توافر فيها شرطان، الشرط الأول ألا يتقدم خبرها على اسمها، والشرط الثاني ألا ينتقض نفيها بإلا. الحرف الثاني من الحروف المشبهة بليس هو ما. قال الله عز وجل ما هذا بشرا، ما هذا بشرا. وقال الله عز وجل ما هن أمهاتهم، فما هذه تدل على النفي ودخلت على الجملة الإسمية، دخلت على المبتدأ والخبر، فهنا عملت عمل ليس فرفعت المبتدأ اسما لها ونصبت الخبر خبرا لها، ما هذا بشرا. فما هنا حرف نفي ويعمل عمل ليس، وهذا اسم إشارة مبني في محل رافع اسم ما، وبشرا خبر ما منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وعلامة نصبه الفتحة. نقف أيها الإخوة لفاصل قصير ثم نواصل بإذن الله المسير. يا

ومنه أيضا قول الله عز وجل ما هن أمهاتهم. فهن ضمير في موضع رفع اسم ما، وأمهاتهم أمهاتي خبر ما منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. إذن هذه ما، لكن هل يشترط فيها شروط؟ نعم، يشترط ألا يتقدم خبرها على اسمها، فإذا تقدم خبرها على اسمها فلا تعمل، فلا تعمل. بمعنى لو قلنا ما قائم زيد، ما قائم زيد، لا يصح أن نقول ما قائما زيد، ما قائما زيد، لأنه خبر لكنه لما تقدم أهملت ما وأصبحت لا تعمل. فالشرط الأول ألا يتقدم خبرها على اسمها، فإذا تقدم خبرها لا تعمل. الشرط الثاني أيضا ألا ينتقض النفي بإلا، ألا ينقض النفي بإلا. ما هذا إلا رجل كريم، ما هذا إلا بشر، ما هذا إلا بشر، ما أنتم إلا مبطلون، ما أنت إلا كريم مثلا. فإذا دخلت إلا فما لا تعمل، لا تعمل، وانتقض النفي فهنا يبطل العمل. إذن الشرط الثاني أيضا أن لا ينتقض النفي بإلا. فهذه ما إذا توافر فيها الشرطان فإنها تعمل عمل ليس، فترفع المبتدا اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها. الحرف الثالث هو لا، لا، ولا النافية إذا دخلت على الجملة الإسمية فإنها تعمل عمل ليس. فنقول مثلا لا رجل، لا رجل قائما، بل رجلان، فهي لنفي الوحدة، لا رجل قائما. وهنا يجب أن ننبه أن لا قد تأتي لنفي الجنس، لنفي الجنس، فإذا أتت لنفي الجنس فيكون حكمها حكم إن وأخواتها، وسيأتي الحديث عنها إذا أريد بها نفي الجنس. لكن إذا أريد بها نفي الوحدة، يعني لا رجل قائما بل رجلان، فإنها تعمل عمل ليس، تعمل عمل ليس، تدل على النفي وتعمل عمل ليس، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وتنصب الخبر. لكن يشترط في عملها شروط. الشرط الأول أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. فإذا كان اسمها معرفة أو خبرها معرفة أو كانا معرفتين فلا تعمل عمل ليس، فلا تعمل عمل ليس. الشرط الثاني أيضا أن لا يتقدم خبرها على اسمها، أن لا يتقدم خبرها على اسمها، فإذا تقدم خبرها على اسمها فلا تعمل أيضا هذا العمل. ويرى بعض العلماء أن عملها خاص بالشعر، لأنه لم يرد عن العرب إلا في الشعر، والأمر واسع. ومن الأمثلة على ذلك والشواهد على ذلك قول الشاعر تعز فلا شيء على الأرض باقيا، ولا وزر مما قضى الله واقيا. تعز فلا شيء على الأرض باقيا. فلا هنا هي المشبهة بليس، لا، أين اسمها وأين خبرها؟ تعز فلا شيء على الأرض باقيا. لو سألت وقلت أين اسمها، الجواب أن اسمها شيء، فلا شيء. شيء هنا اسم لا مرفوع وعلامة رفعه الضمة، فهي عملت عاماً ليس. وأين الخبر؟ تعز فلا شيء على الأرض باقية. أين الخبر؟ الخبر باقية، يعني لا شيء باقياً، لا شيء باقياً. فخبرها هنا جاء منصوباً باقياً منصوباً. فهنا في هذا البيت وردت لا وهي نافية وعملت عمل ليس، فرفعت الاسم، فرفعت المبتدا اسما لها، ونصبت الخبر خبرا لها، ونصبت الخبر خبرا لها. وكذلك في الشطر الثاني أيضا تكرر الأمر. إذن لا النافية تعمل عمل ليس وتدل على ما تدل عليه ليس، ويشترط في عملها أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، وألا يتقدم خبرها على اسمها، وألا يتقدم خبرها على اسمها. فإذا توافرت فيها الشروط فإنها تعمل عمل ليس، فترفع المبتدا اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها. إذن الحرف، هذه الحروف المشبهة بليس، إن النافية وما النافية ولا النافية، وبقي معنا حرف رابع وهو لات، وهذا ما سيكون الحديث عنه إن شاء الله بعد الفاصل. من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشاً ضعيفاً جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها، فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع. فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي، بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة. فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها، وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة. وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة. فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وألا يمنعها الحياء من ذلك، فإنه لا حياء في طلب العلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، توقفنا قبل الفاصل للحديث عن لات، الحرف الرابع من الحروف المشبهة بليس التي تعمل عمل ليس. لات هذه أو هذا الحرف هو للنفي، ولكنه مختص بالدخول على ما يدل على الزمان، على لفظ الحين وما يدل على الزمان. ومنه قول الله عز وجل: ولات حين مناص، ولات حين مناص. فلات هنا للنفي، وهي أيضا عملت عمل ليس، فرفعت اسمها ونصبت الخبر. وكذلك أيضا ولات ساعة مندم، ولا تساعة مندمي. لكن هذه أو هذا الحرف يشترط فيه الدخول على ما يدل على الزمان، وكذلك يحذف الاسم أو الخبر، لا بد من حذف أحد الركنين، يعني لا يجتمع المبتدأ والخبر أو لا يجتمع الاسم والخبر في مع لات هذه التي هي من أخوات أو من الحروف المشبهة بليس. فلات يحذف اسمها وهو الأكثر، وقد يحذف خبرها، يعني حينما نأتي إلى قول الله عز وجل ولا تحين مناص، ولا تحين مناص، فليس عندنا في هذه الجملة إلا الخبر المنصوب ولا تحين مناص، حين مناص. طيب أين اسمها؟ الجواب أن اسمها محذوف. قالوا التقدير ولا تلحين حين مناص، ولا تلحين حين مناص، فحذف اسمها وبقي خبرها، وجعل بعضهم هذا شرطا أنها لا تعمل إلا إذا حذف أحد الطرفين، والأكثر كما ذكرنا هو حذف ماذا؟ هو حذف الاسم وبقاء الخبر. ولا تساعة مندمي، أي ولا تساعة ساعة مندمي، ولا تساعة ساعة مندمي. فاسم لات محذوف مقدر، وساعة خبر لات منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف وما بعده مضاف إليه. فإذن لات خلاصة الكلام فيها أنها من الحروف المشبهة بليس التي تشبه ليس فتدل على النفي، ولذلك أيضا هي تعمل عملها، لكن يشترط فيها أنها أن تدخل على لفظ الحين أو ما يدل على الزمان، ما يدل على معناه، ويشترط فيها حذف أحد طرفيها، إما أن يحذف الاسم وإما أن يحذف الخبر، لكن الأكثر حذف الاسم، الأكثر حذف الاسم. إذن خلاصة الكلام أن الحروف المشبهة بليس التي تشبه ليس فتدل على النفي أربعة: إن النافية، وقلنا إنها تعمل قليلا وتهمل كثيرا يعني لا تعمل، وإذا عملت فلا تعمل إلا بشرطين: الشرط الأول أن لا يتقدم خبرها على اسمها، والشرط الثاني أن لا ينتقض النفي بإلا. والحرف الثاني ما النافية، وكذلك أيضا يشترط فيها أن لا يتقدم خبرها على اسمها ولا ينتقض النفي بإلا. ما هذا بشرا، ما هن أمهاتهم، ما زيد قائما، وهي التي تسمى ما الحجازية، تسمى ما الحجازية. والحرف الثالث لا النافية، ويشترط فيها أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، وألا يتقدم خبرها على اسمها، وألا يتقدم خبرها على اسمها. وخص بعض العلماء عملها بالشعر، فإذا وردت في الشعر تعمل، وذهب بعضهم إلى جواز إعمالها مطلقا، وذكر بعضهم أيضا أضاف الشرط أن لا ينتقض النفي بإلا أيضا، فهذه لا النافية، لا النافية، ولذلك يجوز أن تعمل ويجوز أن تهمل. فإذا أهملت كان المرفوع مبتدأ وما بعده الخبر أيضا مرفوع، وإذا أعملت فيكون اسمها مرفوعا ويكون خبرها منصوبا، لكنها لا تعمل إلا بالشروط التي ذكرناها. والحرف الرابع من الحروف التي تشبه ليس لا ت المختصة أو التي تعمل إذا دخلت على لفظ الحين أو ما يدل على الزمان، ويشترط أن يحذف أحد طرفي الجملة إما اسمها أو خبرها، والكثير حذف الاسم. لو وقفنا مع بعض الأمثلة أيها الإخوة لنعربها يعني نزداد تمكنا في هذه الحروف المشبهة بليس، حينما نقول مثلا ما المتهور شجاعا، يعني ليس المتهور شجاعا، ما المتهور شجاعا، فما هنا نافية، حرف نفي، ونقول إنها حرف نفي مشبه بليس مبني على السكون، تعمل عمل ليس فترفع المبتدا اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها. المتهور هنا اسم ما النافية، مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وشجاعا خبر ما النافية منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب هل يجوز أن نقول ما المتهور شجاع؟ الجواب نعم يجوز، لأن بعض العرب هكذا يتكلمون وهم بنو تميم، هكذا يتكلمون فيرفعون المبتدأ والخبر، فالإعمال ليس واجبا لكنه جائز، فإذا أعملت كان المبتدأ اسما لها والخبر خبرا لها. إذا أهملت حينما أقول ما المتهور شجاع، فالمتهور هنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وشجاع خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ليس هنا نسخ وليس هنا عمل، ليس هنا نسخ ولا عمل، وعليه فتكون هذه ما التميمية. خلاصة الكلام أن هذه الحروف تعمل عمل ليس، وهي تسمى الحروف المشبهة بليس أو الحروف التي تشبه ليس، تشبهها في المعنى وهو النفي، وتشبهها في العمل فترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها، لكنها بشروط، لأنها ليست بدرجة ليس، وبهذا نكون قد أنهينا الحديث عن هذه الحروف التي تشبه ليس. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف اسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.